أنفسهم وأنفسهم أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل أنعامهم تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله من رجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوكم فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم والله وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقا ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم

وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي سبحانك ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاليت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعول به علينا وصائم الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا ما أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى الله مصيرنا واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة الإيمان اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين ويرضى الضالين ولا مضلين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغرا اللهم ارزقنا برحمهم اللهم ارفع قدرهم ويسر لهم امورهم اللهم ارفع قدرهم ويسر لهم امورهم وارزقنا البر بهم يا رب العالمين اللهم ارزقهم رزقا حلالا طيبا اللهم ارزقهم رزقا حلالا طيبا اللهم ارزقهم رزقا حلالا طيبا يا رب العالمين اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم اصلح شباب المسلمين واجعلهم هداة مهتدين واجعلهم هداة مهتدين يا رب العالمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدونك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وارسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت أحق من قال العبد وكل لا لك عبد لا إله إلا أنت عدد ما شفق الأرضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا نلس قبرنا يا جاءنا إذا دلس فرجنا إذا دلس قبرنا يا رجاءنا إذا نسى اسمنا يا رجاءنا إذا بلغت التراقي إذا بلغت التراقي وقيل من راق وحضر الحساب وظن أنه الفراق من الدنيا وظن أنه الفراق من الدنيا إلى الآخرة اللهم لقنا الجواب واجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافسح لنا بها ضيق ملاحدنا واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير مضمان يا رب العالمين لا إله إلا أنت حق من ذكر وحق من عبد وأجود من سئل وأوسع من أعطى أنت الملك الذي لا شريك لك والفرد الذي لا لد لك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب قريب حنت بين النفوس وأخذت بالنواصي القلوب لك مخضيا والسر عندك أنانيا لا إله إلا الله والسر عندك علانية الحلال ما أحلنت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر أمرك والحكم حكمك وأنت الله لا إله إلا أنت سبحانك سبحان ذي العز والكرم سبحان ذي الفضل والنعم سبحان قابل توبة التائبين سبحان قابل توبة التائبين سبحان مقين عثرات المذنبين سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا لم سموح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح علت الوجوه لعظمته عفا عن المسيئين بالفضل يا ربنا سبحانك لا إله إلا الله سبحانك يا ربنا تحب التائبين وتحب المستغفرين يا ربنا اغفر لنا وتب علينا وتجاوز عن حسناتنا اللهم ضاعف حسناتنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك في هذه الليلة أن تعتق رقابنا من النار اللهم أنت اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اعتقنا جميعا من النار اللهم هذا شأننا اللهم إن كان اللهم اعتق قومنا من النار اللهم هذا شأننا قبل دخول الليالي اللهم هذا ليلة الخامسة والعشرين من رمضان نسألك في هذه الليلة أن تحرم وجوهنا على النار فإن جسادنا على النار لا تقوى اللهم إلا لم ترحمنا فمن يرحمنا وإن لم تستر علينا فمن يسترنا سترتنا في هذه الدنيا فاسترنا يوم الآخرة فاسترنا يوم الآخرة يا رب العالمين. اللهم ها نحن نودع شهرنا على تقصير منا وقد أدينا في قليلا من كثير وقد أنخنا مطايانا ببارك سائلين فتقبل اللهم صيامنا فتقبل اللهم صيامنا فتقبل اللهم صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا من القرآن واجعلنا خالصة لوجهك يا الله يا كريم. اللهم ما نحن نكف اللهم ما نحن نكف نكف الضراع اللهم فاجعلنا من أهل الحوض والشفاعة ولا تخزنا يوم تقوم الساعة يا رب العالمين. اللهم لا تخزنا يوم القيامة اللهم احشرنا في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئا لا تدع بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه الغدا. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر فبارك لنا فيه فبارك لنا فيه وإن قضيت بقضاء أجالنا وما يحول بيننا وبينا فأسبغ الرحمة على ماضينا واحسن الخلافة على باقينا واجمعنا جميعا مع ابائنا وامهاتنا وابنائنا وبناتنا وازواجنا واجدادنا وجداتنا ومشايخنا واستاذنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وجمعنا الفردوس العلا يا رب العالمين. اللهم فرج هم اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس هم المكرومين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انا نسالك في هذه الليله المباركه اللهم شاء اللهم اشف مريضنا ومريض المسلمين خصوصا في بلدتنا اندونيسيا خصوصا في بلدتنا اندونيسيا يا رب العالمين. اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم سلمنا من البلاء اللهم سلمنا من البلاء الدنيا وعذاب الآخرة ومن فتنة المحيا والممات يا رب العالمين. اللهم دفع عنا الغناء والبلاء والغنى والزلازل والزنا والزلازل والمحن أسوأ الفتن ما ظهر منا وما بطن خصوصا في بلدتنا إندونيسيا خاصة وسائر بلاد المسلمين عنا يا رب العالمين. اللهم ارفع البلاء عنا اللهم ارفع البلاء عنا اللهم ارفع البلاء عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن ترحم المستضعفين في كل مكان خصوصا إخواننا المستضعفين في الأيغور وفي اليمن وفي سوريا وفي روهينيا وفي فلسطين اللهم انصرهم نصرا معزرا فتحا عادلا. اللهم اطعم داعيهم واكسر عاريهم وشاف مرضاهم وعاف مبتلاهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اللهم انتقم من اللهم انتقم عدوهم من اليهود والنصارى والصليبيين والصبائن والمجوس وأعوانهم عليهم أجمعين. اللهم انتقم عن اللهم انتقم عدوهم اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم لا ترفعهم راية ولا تحقق لهم راية واحصهم عددا وقاتلهم بددا لا تغادر منهم أحدا أبدا بحولك وقوتك يا عزيز يا متين. اللهم عليك بالظالمين أجمعين اللهم عليك بالظالمين أجمعين فإنهم لا يعجزونك. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم اجعلهم عباد اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اجعلهم يتمنون الموت ولا يجدوا اللهم اجعلهم للعالمين عبرة وآية اللهم أنزل عليهم يدا من الحق حاصلا اللهم أنزل على الظالمين يدا من الحق حاصلا اللهم أنزل على الظالمين بطشك ورجسك إله الحق اللهم أنزل على الظالمين بطشك ورجسك وغضبك يا إله الحق يا رب العالمين. اللهم أرسل عليهم صاعقة كما صاعقة عاد وثمود اللهم أنزل عليهم صاعقة كصاعقة ثمود وريح كريح عاد اللهم سلم عليهم سنين كسني يوسف يا رب العالمين. اللهم هذا دعونا وأنت رجعنا وأن ولا حول ولا قوة لنا إلا بك أنت حسبنا ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.